الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الموطن هو من كلام الإمام أحمد، نقله المصنف. قد تقدم في درس الأمس يعني ذكر المعنى الصحيح لقول الإمام رحمه الله لا كيف ولا معنى، أن الكيف المنفي هو الكيف في علم المخلوق، والكيف على نوعين: كيف في علم الله عز وجل، فهذا لا ينكره أهل السنة ويعلمون أن كل صفة من صفات الله عز وجل لها كيفية. فالكيف المنفي هو الكيف في علم المخلوق، ولا يعني هذا أنهم يعطلون الله عز وجل أن تكون لصفاته كيفية، بل يثبتون لكل صفة كيفية هي التي تميز هذه الصفة عن الصفة الأخرى، وهي التي تميز صفات الله عز وجل عن صفات غيره من الموصوفين. فالكيف المنفي في كلام أهل العلم هو الكيف في علم المخلوق، أي لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل، ولا يعني هذا أنهم يعطلون الله عز وجل عن الكيفية. ولا معنى، المقصود أنه لا معنى من المعاني الباطلة التي تأولها أهل البدع من أهل التعطيل والتشبيه، فإن أهل السنة لا يثبتون لها معنى إلا ما دلت عليه، وهذا معنى قولهم أمروها كما جاءت، أي كما جاءت بمعانيها التي هي مفهومة من كلام العرب. ثم ذكر بعد ذلك، قال: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. مسألة الحد مسألة مختلف فيها، وهل تضاف إلى الله عز وجل أو ينفى الحد أو يثبت، هناك خلاف بين أهل العلم. والذي عليه أكثر السلف كما ذكر شيخ الإسلام أنهم يثبتون الحد، يقول شيخ الإسلام: كثير من أئمة أهل السنة والحديث أو أكثرهم يقولون فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه بحد، بائن من خلقه بحد. وذكر شيخ الإسلام أن المقصود بقولهم هنا أنه بائن، أنه مستوى على عرشه بحد أو بائن من خلقه بحد، أن هذا في الرد على الجهمية الذين يقولون بالحلول، حلولية الجهمية الذين يقولون إن الله حل في المخلوقات وهو لا يتميز يعني عن المخلوقات وهو ممتزج بهم، فرد عليهم السلف وقالوا أنه يعني بائن من خلقه بحد، أي أنه متميز ليس بمخالط للمخلوقات، وهذا المعنى صحيح. ومن أهل السنة من أنكر إضافة الحد إلى الله عز وجل وقالوا أنه يوصف يعني بصفات من غير حد، كما قال الطحاوي: لا تحده الحدود، ويعنون بذلك. وكذلك جاء في كلام الإمام أحمد أيضا إنكار الحد، كما جاء هنا في غيره نقل شيخ الإسلام في ماطن كثير من كلام الإمام أحمد في بعض المواطن من كلامه أنه يقول بلا حد. قال شيخ الإسلام ويعنون بنفي الحد هنا أي أن الأبصار تحده وتحيط به، وهذا الحد منفي على هذا المعنى، وهذا كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالأبصار لا تحده، وكذلك علم المخلوق لا يحده، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يحيط به علم المخلوق أو أن يعني تدركه الأبصار. فإذا الحد المنفي في كلام السلف صحيح، والحد المنفي في كلام بعض أهل العلم صحيح، وهناك كلام للمحققين من أهل العلم وهو التوقف في إطراق الحد لما كان لفظا مجملا لم يأتي في النصوص نفيه ولا إثباته، وهو محتمل لمعنى صحيح وباطل فإنه لا يطلق. والذين أطلقوه والذين أطلقوا هذا اللفظ في من كلام السلف إنما أرادوا به الرد على الباطل، ولكن إذا جاء التقرير في باب الأسماء والصفات فإنه لا يحسن ولا ينبغي أن يقال أن الله عز وجل موصوف بصفة كذا بلا حد أو بحد، لأن هذا اللفظ لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة. وأما المعاني الصحيحة التي أرادها أهل العلم فإنها صحيحة قد دلت عليها النصوص، فالنصوص دلت على أن الله عز وجل بائن من خلقه وغير ممازج أو مخالط لهم، ودلت على أنه على أنهم لا يحيطون به علما ولا تدركه الأبصار، هذه المعاني صحيحة، ولكن يعبر عن المعاني الصحيحة بألفاظ شرعية. قال بلا حد ولا غاية، والغاية هي بمعنى الحد، يعني أن يعني له غاية وحد، وهو بمعنى الحد. فإذا كان المقصود أن الله عز وجل يعني هو متميز بذاته المقدسة عن المخلوقات، فيقال أن لذاته حد تتميز عن المخلوقات فهي غير ممتزجة ولها غاية. وإذا كان المقصود أن المخلوقين يبلغون الغاية من كماله ويعلمون ذلك ويبصرونه ويعلمون الغاية يعني في نظرهم إليه، فإن الله عز وجل منزه يعني عن هذا. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا كما تقدم فيه نفي للتشبيه مع إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، إثبات الاسمين السميع البصير وما تضمناه من صفة السمع والبصر. قال ونقول كما قال، أي كما قال الله عز وجل، ونصفه بما وصف به نفسه، يعني نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ولا نتعدى ذلك. ولا يمكن أن يقال هنا أن هذا المقصود هو إثبات ما دل عليه القرآن، بل نعتقد أن السنة أيضا هي مما وصف الله به نفسه، كما قال المصنف لما ذكر القرآن قال على لسان رسوله، بما ورد في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، وكل ما جاء في السنة فهو مما وصف الله به نفسه. قال لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، هذا معنى الغاية يعني المذكورة المنفية، أنه لا يبلغه وصف الواصفين، فإن مهما وصف الواصفون الله عز وجل فإنهم لا يمكن أن يبلغوا وصفه ولا أن يعرفوا كماله، ولكن يثبتون له ما أثبت لنفسه. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، المحكم هو البين الدلالة الواضح الذي لا يلتبس على أحد، والمتشابه هو الذي يشتبه فيه الحكم على بعض الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ذكر ابن كثير أن التشابه أمر نسبي، قد يكون التشابه عند بعض الناس وقد يكون التشابه يعني عند بعض في بعض النصوص أكثر عند بعض الناس أو أقل، وكل ما ورد في القرآن مما يقال أنه متشابه مما خطبنا به في الشرع، مما جاء من الأمر بالشرع أو جاء على سبيل الخبر، فإنه لا بد أن يكون بيانه في المحكم. فالمتشابه مفسر ومبين في المحكم، ولهذا طريقة الراسخين أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، لأن التشابه يكون في هذا الموطن الذي قد يخفى على الناس. ولا شك أن هذه النصوص التي يقال أنها متشابهة أنها ليست هي بأن الحق فيها غير ظاهر، ولكن الناس لقصور فهمهم تخفى عليهم كثير من هذه النصوص، ولهذا هم يحتاجون لتفسيرها إلى النصوص الأخرى التي هي مبينة، التي هي مبينة لهذه النصوص. فأما من حيث الجملة فإن القرآن كله بين وواضح، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن تفسره السنة، ولا يمكن أن يبقى شيء في القرآن لا يعرف تفسيره من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب، لأن الله عز وجل ما أنزل هذا الكتاب إلا ليعمل به، وأمر الله عز وجل بتدبره، قال أفلا يتدبرون القرآن. فلا يمكن أن يأمرنا بتدبر شيء يستحيل على الناس أن يعرفوا معناه، أو أن معناه خافي لا يعرف بوجه من الوجوه، ولكنه يعرف عند بعض الناس ويخفى على بعض الناس، وبعض الناس يحتاجون إلى كثير من النصوص لفهم هذا المتشابه، وبعضهم يحتاج إلى نص واحد وهكذا. وهذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فهذه القسمة ليست بالنظر إلى التشريع وإلى الأدلة، وأن النصوص جاءت ببيان الحلال والحرام، وأن بعض الأمور جاءت مشتبهة لم تبينها النصوص، وإنما هذا باعتبار الناس. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن هذه القسمة باعتبار مواقف الناس من النصوص. فالناس بالنظر إلى النصوص منهم من يعرف الحلال وهو بين عنده، ويعرف الحرام وهو بين عنده، وهناك قسم ثالث يشتبه على كثير من الناس، ولم يقل أنه يشتبه على كل الناس وإنما على كثير من الناس، فهذا باعتبار يعني أقسام الناس. وأما باعتبار الأدلة ودلالتها على الحق فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها. وهذه المسألة العظيمة والمفارقة بين النصين هنا يظهر منها الفرق بين الحكم المطلق وبين أحكام المعينين، وأن الشرع باعتبار دلالته على الحق فإنه بين وظاهر، بين وظاهر. وأما باعتبار أحوال الناس فإن بعض الناس قد يخفى عليه الحق. ومن هنا نقول أن القول بأن بعض النصوص يعذر بها، يعذر بالخلاف فيها، أو بعض المسائل يعذر بالخلاف فيها وبعضها لا يعذر بالخلاف فيها، وأن يرجع هذا الأمر بأن يقال هذه النصوص بينة لا يمكن أن يعذر بالخلاف فيها، فإن هذه القسمة غير صحيحة، وإن قال بها من قال من أهل العلم، فإن النصوص كلها بينة وهي ظاهرة الدلالة على الحق إذا نظرنا إلى النصوص. فالتوحيد بين وظاهر، وكذلك مسائل الحلال والحرام بينة وظاهرة باعتبار الدليل. وأما باعتبار الناس فنعم قد تخفى على بعض الناس مسائل كثيرة، حتى إن الحلال البين قد يخفى على بعض الناس، والحرام البين يخفى على بعض الناس، كما تأول بعض خيار الأمة يعني بعض النصوص في الخمر واستحلوا الخمر، والخمر من الأمور البينة الحرمة، ومع هذا إذا جاء التأويل فإنه قد يخفى الحق. فإذا باعتبار الناس قد يخفى الحق، ومن هنا جاء العذر للمخالف إذا كان يخفى عليه الحق، وكان هذا الخفاء مرجعه إلى العجز عن فهم الدليل. وأما إذا فهم الدليل وعرف فإنه لا عذر لأحد، سواء كانت هذه مسألة يقال أنها يعني ظاهرة وبينة لكل الناس، أو أنها مسألة خفية. ولهذا لو كانت مسألة من أخفى المسائل التي يقال أنها خفية، وجاء من يخالف فيها وهو عالم بها لا يقال أنه معذور. ولو كانت مسألة من أظهر المسائل ثم جاء الذي يخالف يعني فيها ويخاف عليه فإنه معذور. فإذا العبرة بالنظر إلى أحوال الناس ومدى فهمهم للنصوص، وهذا مقتضى قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعدم الفهم وقصور العلم ليس من وسع الإنسان إن لم يصحبه إعراض وتفريط. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، لا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. معنى هذه الجملة أي أنه لا تعطل صفة من صفات الله عز وجل بسبب تشنيع المشنعين. وينبغي أن يعرف أن قوله لشناعة شنعت ليس المقصود أن هذا متعلق بالصفة، فإن صفات الله عز وجل ليس فيها شناعة، ولكن المقصود أن التشنيع هنا متعلق بمواقف المخالفين. ولهذا فتقدير الكلام لا نزيل لا نعطل صفة أو لا نزيل صفة بسبب تشنيع المشنعين، لا نعطل صفة بسبب تشنيع المشنعين. فصفات الله عز وجل كلها حق وكلها كمال، وإذا شنع المشنعون فإن هذا لا يقتضي أن تعطل الصفة بسبب تشنيعه، مثل من شنع على أهل الإثبات بالتجسيم، قالوا مجسمة، قالوا مشبهة، ويقصدون بالتشبيه وإثبات الصفات. فنحن لا نعطل الله عز وجل عن صفاته لكون المخالف يظن أن هذا الإثبات من التشبيه. هذا هو المقصود، أنه تثبت الصفات ولا ينظر، وهذه عقيدة أهل السنة. فإن أهل السنة يثبتون العقيدة ولا يبالون بتشنيع المشنعين، وأهل السنة يدورون مع الحق. ولهذا أهل الباطل الآن من أهل الغلو والتقصير يجد أحيانا بعض أهل الغلو في كلام أهل السنة ما ينتصرون به، ويجد أحيانا بعض أهل التقصير في كلام أهل السنة ما ينتصرون به. ولكن أهل السنة في مجموع كلامهم لا يمكن أن يكون كلامهم مخالف للاقتصاد والتوسط الذي هو عليه مبنى عقيدة أهل السنة. وهذا كما أن بعض المخالفين يأخذ من نصوص الكتاب والسنة ما قد يظن أنه دليل له في الغلو، ويأخذ الآخر من النصوص في باب التيسير ما يظن أنه له دليل في التقصير. وأهل السنة وسط يعني بين أهل الغلو وبين أهل التقصير. قال ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني فيما جاء في باب الأسماء والصفات وفي غيرهما في غيرها من الأبواب. قال ولا نعلم كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. لا نعلم كنه ذلك أي لا نعلم كيفية الأسماء والصفات. ثم قال إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. هنا حقيقة الكلام محتمل بحسب تقدير الاستثناء هنا، هل هو متصل أو منقطع. فإذا قلنا أن الاستثناء هنا متصل، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون تقدير الكلام لا نعلم كيف كنها الصفات إلا بما جاء في الكتاب والسنة من وصف الكن. يعني لا نعلم كيفية الصفات وكنها إلا بما جاء في الكتاب والسنة، بما جاء في السنة وبما ثبت في القرآن من وصف الكن. وعند ذلك يقال هل يقال أن في الأسماء في نصوص الكتاب والسنة وصف للكيفية؟ نعم، في بعض النصوص هناك وصف للكيفية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف كلام الله عز وجل قال فيناديهم بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. هذا فيه بيان لكيفية الكلام، ولكن هذه النصوص التي جاءت لا يعني أنها جاءت بكل الكيفية، ولكن نحن نعلم ونثبت من الكيفية ما جاءت به النصوص. وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الرب عز وجل قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فهنا كيفية هي زائدة عن ما هو معلوم من لفظ الوجه إذا أطرق وأضيف إلى الله عز وجل، فنحن نعلم هذه الكيفية بما ثبت في الكتاب والسنة، وهذا المعنى صحيح. وأما على التقدير الآخر وهو أن يكون الاستثناء هنا منقطع، وهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيكون تقدير الكلام لا نعلم كيف كنها الصفات، ولكن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة من ألفاظها، يعني نثبت ألفاظها التي جاءت في الكتاب والسنة وإن لم نعلم كنهها. وكلا المعنيين صحيح، فما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ فنحن نثبته وإن لم نعلم الكنه والكيفية، وإن كنا نعلم المعنى ولكن لا نعلم الكنه والكيفية. وإن كان المقصود على المعنى الأول أن نؤمن بما جاء في الأسماء والصفات من وصف الكنه والكيفية فهذا أيضا معنى صحيح، ثم بعد ذلك نتوقف فيما لم نخاطب به من الكنه والكيفية. نعم. قال الإمام عبد الله بن حمد بن مجلس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الكلام يعني من أدق الكلام، وهذا التقرير وما سيأتي في هذه الأثار عن السلف له فائدة عظيمة جدا لمن آمن به إيمانا مجملا، وهو أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ثمرة هذا الإيمان المجمل أنه إذا أخطأ في التفصيل فينفعه الإجمال. ولكن لاحظوا الفرق بين من يقول أنا لا أؤمن إلا بما أعرف وبما أفهم وبما يدركه عقلي، فإن هذا ليس له فضل الإيمان، وإنما هو مؤمن بما أدرك بعقله وبفهمه. وأهل السنة يسلمون التسليم الكامل لما جاء في النصوص، ثم بعد ذلك يجتهدون في المعنى الأخير على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تحقق لهم الأمران: الإيمان بالله والإيمان بما جاء عن الله. ثم بعد ذلك قد يكون الخطأ في فهم مراد الله، ويكون الخطأ في فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي الإيمان بالله عز وجل ربا، وهو اعتقاد أنه الرب الخالق الرازق، والإيمان بأسمائه وصفاته وبألوهيته، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الرسول المبلغ عن الله عز وجل. وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتوحيد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبتوحيد النبي بالرسالة، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أي أنه ليس هناك متبع وممن يعمل بقوله ويؤخذ بالجملة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بما جاء عن الله أي مما في الكتاب والسنة، وهو ما جاء عن الله عز وجل وما أوحاه الله عز وجل لنبيه، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في السنة وما بلغه لنا من القرآن، فهذا كله جاء عن الله. فالقرآن والسنة جاءت من الله، والقرآن والسنة جاءت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه عز وجل ما أوحى الله عز وجل إليه من القرآن بلفظه ومعناه. وأما السنة وهي الأحاديث النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل ما أوحاه الله عز وجل بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث القدسية فهي من الله عز وجل لفظا ومعنى. والأحاديث القدسية لها أحكام تلحق بالقرآن ولها أحكام تلحق بالسنة، فهي باعتبار أنها كلام الله عز وجل لفظا ومعنى هي ملحقة بالقرآن الذي هو من كلام الله عز وجل، لأنها من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. وباعتبار أنها لا يتعبد بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة كما يقال أن يقرأ شيئا من كلام الله عز وجل، فلا يمكن أن يقرأ من الأحاديث القدسية، فهي بهذا الاعتبار ملحقة بالسنة. نعم صحيح. وعلى هذا ترد السلف وأئمة الخلف رضي الله تعالى كلهم متفقون على الإفراد والإفراد والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعارض لتأويله. وقد أمرنا بارتفاع آثاره والاهتداء بمنازله وقدرنا المحدثات وأخبرنا أننا الضلالات. نعم. قال وعلى هذا درج السلف، أي سار السلف على هذا الطريق، وهذا هو الضابط الصحيح المميز لأهل السنة عن غيرهم أنهم متبعون للكتاب والسنة. يعني قول الإمام الشافعي هذا منهج يميز أهل السنة عن غيرهم، فأهل السنة هم المتبعون للكتاب والسنة على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسيلتهم في هذا تفسير النصوص بالنصوص وتفسير النصوص بكلام السلف الذين هم أعلم وأعرف بمقاصد الأدلة باعتبارات كثيرة. يعني لما يقدم فهم السلف؟ يقدم فهم السلف لاعتبارات كثيرة. أولا لأنهم أعرفوا باللغة، نزل القرآن بلغتهم فهم أعرفوا بها. الأمر الثاني أنهم أعمقوا دينا من غيرهم وأقوى في الدين، ومن كانت هذه حاله فهو أحرى بالتوفيق والإصابة. الأمر الثالث أنهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون تلقوا عن الصحابة. من الأمور المرجحة لمذهب السلف أن عهدهم قريب من عهد النبوة، والخطأ يعني قليل. وأما بعد هذه العصور فإن النقل لربما طرأ عليه ما طرأ من التغيير والتبديل، فيحصل لبعض المتأخرين أوهام بسبب عدم ثبوت النقل أو لما طرأ عليه من يعني الألفاظ التي هي مغيرة لمعناه. وأما وهذا لا يعنى يعني هذا الكلام أنه في الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة محفوظان في ألفاظهما إلى يعني أن يأذن الله عز وجل برفع كتابه. ولكن المقصود من كلام أهل العلم يعني عندما يأتينا بعض الآثار عن الصحابة وعن بعض التابعين قد يحصل الآن أن لا نقف على حقيقة اللفظ، أو تكون هناك لفظة مجملة أو في كلام العلماء، فهذا يحصل لنا الآن لبعضنا أوهام بسبب اطلاعنا على بعض كلام أهل العلم الذي وصل إلينا وفيه تصحيح. وأما السنة فهي محفوظة بألفاظها ولم يبقى إلا الفهم الصحيح. فالمقصود أن فهم السلف مقدم على فهم غيره، وأهل السنة تميزوا بهذا اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا هو الذي تميزوا به. وأما الخطأ فلم يسلم منه أحد، لم يسلم منه أحد، ولكن أهل السنة في إجماعهم معصومون، وأما أفرادهم فغير معصومين. والأفراد يتفاوتون، فمنهم من يكثر صوابه ويقل خطأه وهم الأئمة، ومنهم من له صواب وخطأ وهؤلاء من هم دونهم، ومنهم من يكثر خطأه ويقل صوابه، وهذا لم يخرج من دائرة السنة، ولكنه جاءه النقص هنا من جهة نقص العلم لا من جهة الاتباع. وهذا التقرير لا بد منه في معرفة أهل السنة من غيره. ولهذا تلاحظون أن من أهل السنة الأئمة الكبار، وأن منهم العوام الذين لا يكاد الواحد منهم يعرف الكثير من مسائل العلم. فما خرج هؤلاء العوام من دائرة أهل السنة بنقصهم في العلم، فكيف بمن تكلم في العلم وأخطأ ولم يوفق للإصابة من جهة نقص العلم لا من جهة الاتباع؟ لأن مخالفة السنة، والحديث يتفرع حقيقة في هذه المسألة، مخالفة السنة يعني لها أسباب، فقد تكون المخالفة من جهة نقص الاتباع وهذا حال أهل البدع، وقد تكون المخالفة من جهة نقص العلم. ومع هذا ما قلنا أنه لا يخرج من دائرة أهل السنة ممن نقص علمه لا يعني أن نزكيه في العلم. ولهذا من أهل السنة من لا يصلح للتدريس، ومن أهل السنة من لا يصلح للتأليف، ومن أهل السنة من لا يصلح للقضاء، ومع هذا هم لم يخرجوا من دائرة أهل السنة. فينبغي التنبه لهذه المسائل، فهناك من وفق وجمع الله عز وجل له بين سلامة الاتباع وسلامة الاجتهاد، وهؤلاء هم الأئمة، وهناك بين هذين المرتبتين مراتب بحسب يعني قوة الاتباع وبحسب قوة العلم والاجتهاد. فهذا هو المميز لأهل السنة عن غيرهم، أي أن قد يوجد في أهل السنة من يخطئ ولكن خطأه لا يرجع إلى القدح في هذا الأصل، وهو اتباع الكتاب والسنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في كتابه في مقدمة أو في صدر كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لما وصف العلماء الذين يعتذر لهم قال إنه لا يوجد أحد من أهل العلم المقتدى بهم في الأمة يتعمد مخالفة الكتاب والسنة. هؤلاء الذين يعتذر لهم الذين لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، هؤلاء هم أهل السنة. وأما من تعمد مخالفة الكتاب والسنة فهذا صاحب هوى لا يعتذر له. قال كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، متفقون على الإقرار أي إقرار ما جاءت به النصوص في باب الأسماء والصفات وفي غيرها، والإمرار هو إمرار هذه الألفاظ على معانيها الصحيحة من غير التعرض لها بالتأويل، إمرار الألفاظ مع إثبات معانيها. والإمرار هنا ينبغي أن يفهم على وجه قول السلف أمروها كما جاءت، ينبغي أن يعرف أن معنى الإمرار هو إمرار اللفظ والمعنى، ليس كما يظن أنه إمرار اللفظ دون المعنى كما فهم هذا الفهم المفوضة الذين ظنوا أن مذهب السلف هو التهويل، فقالوا أمروها كما جاءت أي من غير إثبات معانيها. فالإمرار الصحيح هو إمرار الألفاظ والمعاني. ولهذا قال شيخ الإسلام لو كان هؤلاء أرادوا تعطيل المعاني لقالوا أمروها أمروا ألفاظها من غير إثبات معانيها، بل قالوا أمروها كما جاءت، وهي جاءت وقد جاءت بألفاظ لها معاني. فمن قال لا أعلم معنى الاستواء فلم يمر هذا اللفظ ولم يمر معناه كما جاء، ومن قال أنا أعلم أثبت الاستواء وأعلم معناه من لغة العرب فهذا هو الذي على مذهب السلف، يعني أمر اللفظ وأمر المعنى على ما هو معلوم من لغة العرب. قال والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، يعني إثبات ما ورد من الصفات من غير تعرض لتأويله، وهذا يقتضي ما تقدم وهو الإقرار بها وإمرارها من غير التعرض لها بالتأويل الباطل المذموم، وليس هو التأويل الذي هو بمعنى التفسير، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى يعني صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر يعني مرجوح، فهذا المعنى الأخير هو المذموم بكلام السلف. وأما التفسير فإن الألفاظ الصفات تفسر لمن جهلها، يبين معنى الاستواء ومعنى النزول. نعم. وقد منحنا من خلال أثارهم والاعتزال بمنازلهم وحصلنا المكتفات وأخرجنا أسفل الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أرضوا علينا بالدوام. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، أمرنا بالاقتفاء بهم وبالاهتداء بمنارهم، وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. اتباع سبيل المؤمنين هو الذي توعد الله عز وجل عليه بهذا الوعيد، فمخالفة هذا السبيل وتنكب هذا الطريق ومخالفة طريق السلف هذا الذي توعد الله عز وجل عليه، فدل على أن اتباع طريق السلف أنه مأمور به، وكذلك الاهتداء بهديهم وبما كانوا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. كل هذا مما أمرنا به. قال: وحذرنا من المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، وهذا في مقابل السنة، فكل محدث هو من البدع، والمحدث في الدين هي البدع، كل ما أحدث في الدين فهي من البدع. وأخبر أنها من الضلالات كما جاء في هذا الحديث، في حديث العرباض، وهو حديث عظيم وأصل مشهور في الاتباع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. هذا الحديث أصل عظيم في اتباع السنة، وقد دل على أن اتباع السنة له ثلاث طرق: اتباع الكتاب، واتباع السنة، واتباع سنة الخلفاء الراشدين. اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا الذي تمسك به السلف وكان عليه أهل السنة: اتباع الكتاب، واتباع السنة، واتباع سنة الخلفاء الراشدين. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع بعد أن بين السنة. ويلاحظ هنا أن السنة جاءت مقيدة بأوصاف، قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، وذلك لأن المشروع منضبط ومعلوم. وأما البدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدها بحد ولم يقيدها بقيد، وإنما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فدل على أن المحدثات كثيرة، وأن أنواعها كثيرة، وأن مشاربها متعددة، وأن وسائلها متنوعة، كما قال في حديث عبد الله بن مسعود، قال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبل سبل الشيطان متعددة، ودعاة الضلال كما أخبر في حديث حذيفة قال: دعاء على أبواب جهنم كثر، منهم من يدعو إلى البدع، منهم من يدعو إلى المعاصي، منهم من يدعو إلى يعني تعطيل الصفات، منهم من يدعو إلى التشبيه، منهم من يدعو إلى الانحراف يعني عن جماعة المسلمين، منهم من يأمر بالخروج عليهم، منهم من يطعن في العلماء، منهم من يعني يريد الدنيا، منهم من يريد المال، لهم مقاصد ومشارب متعددة ومتنوعة، دعاة للضلال. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما أحدث. أهل السنة منضبطون بالكتاب والسنة، لا يخرجون عن الكتاب والسنة، وإن كانوا قد يخطئون في الفهم، ولكن ينفعهم الإيمان المجمل الذي هو متقرر في قلوبهم، ويغفر الله عز وجل لهم يعني ما أخطأوا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فقال: اجتهد. فأهل السنة مجتهدون في طلب الحق، ولكنهم قد يخطئون فيه، وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الأهواء غير مجتهدين في طلب الحق. قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أهل السنة من يدخل الحسن بن علي رضي الله عنهما في الخلفاء الراشدين، والخلاف معروف بين أهل السنة، ولكن الذي عليه الأكثر أن الخلفاء الراشدين هم الخلفاء الأربعة، لأن الأمر لم يستقر للحسن رضي الله عنه، وإن كان موصوف بالعدل والرشد في سيرته، لكن هل يدخل يعني في من أمرنا باتباع سنته؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. وهنا لنا وقفة يعني عند هذا المعنى الاصطلاحي، ويعني سأذكر لكم تقسيما في معنى في مراتب خلفاء العدل، لأنه يحصل حقيقة خلط يعني في هذا المصطلح وبين الخلفاء الراشدين وبين من يقال أنه خليفة راشد يعني لعدله ولاستقامته في ملكه، فيظن أنه قد يدخل في هذا. وهناك أيضا شبه يعني حصلت وهي قديمة في إدخال يعني عمر بن عبد العزيز يعني في هؤلاء الخلفاء الراشدين، وقد سئل الإمام أحمد ما ينسب إلى سفيان أنه قال أئمة العدل خمسة ويقصدون عمر بن عبد العزيز، فقال الإمام أحمد هذا باطل، هذا باطل. قال شيخ الإسلام معلقا يعني باطل على سفيان أنه لا يمكن أن يقول هذا. ثم قال الإمام أحمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيهم أحد، لأنه فهم من هذا تقديم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه. فنقول أنه بالاستقراء لنصوص من السنة في الخلفاء خلفاء العدل يمكن أن يقسموا إلى أربع طبقات. الطبقة الأولى من أمرنا بالاقتداء به في نفسه وباتباع سنته في ملكه وفي خلافته، وهذه الطبقة يدخل فيها الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهما، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. ولهذا كان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من مزية الاقتداء ما ليس لغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. وإن كانت النصوص جاءت من حيث الجملة بالتأسي بالسلف والصحابة، ولكن لهما من مزية الاقتداء ما ليس لغيرهما. وفرق شيخ الإسلام بين قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال الاقتداء يكون بهما في هديهما في أنفسهما، واتباع السنة إنما تكون فيما سنوه في حال الخلافة. ولهذا اتباع السنة جاءت مقيدة بالخلافة، قال سنة الخلفاء. وأما الاقتداء فجاء معلقا بالاسمين بأبي بكر وعمر، ويعني هذا الاقتداء بالشيخين في هديهما في أنفسهما وفيما سنوه للأمة. فالأمر الأول بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، والأمر الثاني بقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا الطبقة الأولى طبقة من أمرنا بالاقتداء به في نفسه وباتباع سنته فيما سنه في خلافته، وهذه الطبقة تشمل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. الطبقة الثانية من أمرنا باتباع سنته في خلافته، ويدخل في هذا عثمان وعلي رضي الله عنهما، فإنهما دخلا في الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فأجمعت الأمة على دخول عثمان وعلي رضي الله عنهما في الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. الطبقة الثالثة من طبقات خلفاء العدل والرشد طبقة من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن الإسلام أو أن الأمر لا يزال عزيزا ما ولي الخلافة 12 خليفة، فهؤلاء وصفوا بأن الإسلام لا يزال عزيزا والأمر عزيزا في ملكهم. وهؤلاء الاثنى عشر قال أهل السنة أنه يدخل فيهم دخولا أوليا الخلفاء الأربعة بإجماع أهل السنة. ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل يكون الخلفاء الاثنى عشر يكون ترتيبهم مرتبا بعد الخلفاء الأربعة، أم أنه قد يوجد منهم بعض هؤلاء ثم ينقطع يعني تتابع هؤلاء ويأتي في وقت آخر. فاستدل من استدل إلى القول الثاني بأن المهدي منهم، والمهدي معلوم أنه يأتي في آخر الزمان، يكون قد أتى بعد الكثير من الخلفاء الذين يوصفون بالعدل والرشد، ولكنهم لم يدخلوا في هؤلاء. واستدل لهذا القول بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلهم من قريش، وقد تولى الخلافة من وصف بالرشد والعدل ولم يكن يعني من قريش. فعلى على كل حال الخلاف يعني مشهور في أن هؤلاء هل يكونوا مرتبين أم لا، ولكن بالاتفاق أن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر لهم مزية في الرشد والعدل ما ليس لغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدهم وأخبر عن عددهم. وقد ذكر العلماء أنه أول من يدخل يعني في هؤلاء بعد الخلفاء الأربعة الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهما، وهما من تولى الخلافة بعد الخلفاء الأربعة. وكذلك قال العلماء يدخل فيهم عمر بن عبد العزيز، فهذه هي الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة هو من وصف بالعدل وتحقق فيه العدل والرشد في سيرته، وقد دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل. في الحديث الآخر المقسطون على منابر من نور، فأخبر أن في الأئمة من هو عادل ومن هو جائر. كذلك جاءت الأحاديث بأن في الأئمة من هو عادل ومن هو جائر. فإذا هؤلاء الخلفاء الذين تحقق فيهم العدل فهم الطبقة الرابعة، وهذا الوصف يتحقق لكل من استقام في ملكه وفي سيرته أنه إمام عادل وخليفة راشد. ومن هنا يتبين أن الخلافة الراشدة تطلق ويراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا مقتصر على الخلفاء الأربعة ولا يدخل فيهم من بعدهم من الطبقات. وأما على القول بأن هناك خلفاء اتصفوا بالرشد فإنه يدخل فيهم من بعدهم، وإذا قلنا بأن هناك خليفة راشد فأول من يدخل في الرشد في سيرته وفي ملكه بعد هؤلاء معاوية رضي الله عنه، وكذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإنهم عرفوا بالرشد في سيرتهم في الخلافة. وكذلك عمر بن عبد العزيز، من غير تفضيل لعمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله عنه. ولهذا جاءت النصوص يعني عن السلف في تقديم معاوية على عمر بن عبد العزيز حتى في عدله، كما قيل للأعمش، وهذا الأثر موجود في السنة في الخلال أنه ذكر الناس عمر بن عبد العزيز فقال كيف لو رأيتم معاوية، قالوا لعله في حلمه، قال لا والله بل في عدله، قال لا والله بل في عدله. وهناك أثار كثيرة عن السلف في تفضيل معاوية رضي الله عنه في عدله وفي حلمه وفي غير ذلك من الصفات على عمر بن عبد العزيز، ومنها نقول منقولة يعني عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا يأتي إن شاء الله عند ذكر معاوية رضي الله عنه يعني من هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فقدوا فيه. نعم، هذا الأثر أيضا عن عبد الله بن مسعود هو من الأثار العظيمة المشهورة عن السلف في الاتباع، وهو أصلا في الاتباع اتبعوا ولا تبتدعوا، أمر ونهي وبيان للعلة. اتبعوا ولا تبتدعوا هذا نهي، اتبعوا هذا الأمر ولا تبتدعوا هذا النهي، وبيان العلة فقد كفيتم. كفيتم ماذا؟ أمر الدين. ليس هناك دين جديد، ولسنا في حاجة أن نبتدع. ولهذا قال العلماء لا يبتدع إلا جاهل، لا يبتدع إلا جاهل، لأن العالم يعلم أنه ما من ساعة في ليل ونهار إلا وقد شرع له فيها عبادة، فلم يبقى هناك مكان للبدع. ولهذا قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها، لأنه إذا ابتدع بدعة فلا بد أن يترك السنة المشروعة في هذا الوقت أو في هذه الحالة. ولهذا هذا الأثر هو أصل عظيم في باب الاتباع والتحذير من الابتداع، وكلام السلف عليه نور، وهو قريب من أحاديث الأنبياء ومن كلام الأنبياء لصفاء يعني أذهانهم ولسلامة طريقتهم رضي الله عنهم. ولهذا ينبغي عناية طلاب العلم بهذه الآثار التي زهد فيها من زهد من كثير من المتأخرين إلا من رحم الله، فإنها آثار عظيمة تحمل معاني عظيمة، من تربى عليها وتفقه فيها بصر الله عز وجل قلبه وأدرك الحق، وجعل الله عز وجل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ثلاثة معناه: حيث وقف القوم فإنهم على العلم وقفوا، وبفضل الناس يذكرهم، ولهم على كسبها أجنان وأموال، وفي الفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثكم إلا أن قال لها اليوم فرحب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يكفي، فما تلقاه محسن وما دونه مقصر. لقد تنصر عنهم قوم تجدهم وتجاوزهم اخرون فغلوا، وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم، هذا الأثر أيضا عن عمر بن عبد العزيز من الأثار العظيمة في بيان وصف طريقة أهل السنة. قال: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا. قف حيث وقف القوم، يعني هذا نهي عن التكلف وأن يحدث في أمر بعد السلام. وهذا الوقوف له تفريعات كثيرة حقيقة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن من الوقوف الوقوف عند المسائل المتنازع فيها بأن لا يحدث قول بعد السلف. يعني إذا اختلف السلف في مسألة على ثلاثة أقوال لا يجوز أن يحدث في المسألة قول رابع. لما؟ لأن إحداث قول رابع يستلزم أن الحق في هذا القول الرابع وأن السلف قد اختلفوا ولم يبصروا الحق وقصروا عن الحق، واختلافهم كله في مسألة لم يدركوا فيها الحق، وهذا باطل. ولهذا لما أدرك أهل السنة والمحققون منهم هذا الأصل منعوا من إحداث أقوال، ولهذا عصم الله عز وجل أهل السنة مما حصل لغيرهم من كثرة الاختلاف. ولهذا نكاد يعني أن إذا نظرنا في الأقوال التي اختلف فيها العلماء نجد أنها لا تكاد يتجاوز الخلاف فيها والأقوال إلى قولين أو ثلاثة، ويندر يعني في المسائل أن يوجد فيها أن توجد فيها أربعة أقوال. بخلاف أهل الكلام فلربما وجدت في اختلافهم أنهم يختلفون في المسألة على أكثر من 100 قول، كما اختلفوا في الروح، اختلفوا في النفس، وكذلك اختلفوا في الصفات، يعني على أقوال قد تزيد عن 100 قول. وكذلك اختلفوا في الله عز وجل، كذلك اختلفوا في العالم وهل هو قديم وغير محدث، ولهم أقوال يعني وتفريعات كثيرة جدا من اطلع عليها لا يكاد يبصر الحق لكثرة خوضهم في الباطل. وأما أهل السنة فالخلاف بينهم يعني منحصر، وعصمهم الله عز وجل بسبب تقرير هذا الأصل. ولهذا ينبغي لطلاب العلم الذين يشتغلون بالبحث وبالتأليف أن يتنبهوا إلى هذه المسألة، فإذا جاء في المسألة خلاف عن السلف فللناظر أن يرجح بين أقوالهم، ولا يجوز له أن يحدث قولا جديدا لأن هذا خروج وهو تجاوز لما وقف عنده السلف. كذلك من الوقوف الوقوف عند ما تكلم فيه السلف، فالسلف تكلموا في معاني الصفات ولم يتكلموا في الكيفية، لم يتكلموا في الكيفية، فكذلك نقف عند حدود علمه. كذلك السلف لم يعملوا عقولهم في فهم النصوص وإنما فسروا النصوص بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة وكذلك بكلام أهل اللغة. وينبغي الوقوف عند حدود منهج السلف في هذا الباب، فإنهم عن علم وقفوا. الوقوف ينقسم إلى قسمين: وقوف عن جهل ووقوف عن علم. فالوقوف عن علم هو وقوف السلف عند كثير من المسائل، وقوف السلف عند كثير من المسائل، فإنهم لعلمهم وفقههم توقفوا ووقفوا، لأنهم أدركوا أن العقول لا يمكن أن تدرك الحق. وهناك وقوف عن جهل، وهو ما يحصل الآن في بعض المتأخرين، ويحصل لنا أن نتوقف في مسألة لا نعلم الحق فيها. وكما يقول من يقول من العلماء المجتهدين من أهل الورع، يقول أنا متوقف في هذه المسألة، فتوقفه لقصور علمه، ولا يقطع بأن هذه المسألة أنه لم يتبين فيها الحق وأنه لا يجوز الاجتهاد فيها، ولهذا هو ينتفع باجتهاد غيره فيها. فوقوفهم ليس عن جهل كما ظن بعض المتأخرين، كما قال من قال من متأخري الخلف، قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فظنوا أن السلف أناس ليس لهم فقه ولا علم، ووقوفهم عن سلامة وليس عن علم، فجمعوا بين الجهل بمذهب السلف وبين سوء الظن بهم. وأهل العلم من أهل السنة عرفوا أن وقوفهم عن علم واتبعوا طريقه واقتدوا بهم في هذا، فتوقفوا عندما فيما توقف به السلف. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني الذي حملهم على التوقف هو نفاذ البصر وقوة العلم، وليس الجهل كما ظن من ظن من المتأخرين. ولهم على كشفها كانوا أقوى، أي أنهم كانوا على كشف المعضلات وعلى كشف النوازل التي تكلم فيها من تكلم من بعدهم كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان الكلام يعني في هذه فضل لكانوا به أحرى. ولهذا كان من طريقهم رحمهم الله، ونحن نود يعني أن يدرس مذهب السلف وأن يتنبه إلى الأصول التي قرروها، من أصولهم أنهم كانوا لا يتكلمون في نازلة حتى تنزل، فيأتي من يفرع في المسائل يقول ما الحكم لو حصل كذا، فكان الصحابة والتابعون يقولون هل نزلت هذه، هل حدثت في الناس، فإن لم تحدث يقول كفوا عن السؤال عنها، كان بعضهم يقول كفوا عن السؤال عنها حتى تحدث، فإذا حدثت تكلفنا لها. وهذا من فقههم، بخلاف ما عليه الآن بعض الناس الآن يفرعون المسائل ويطيلون في التفريع المسائل ويذكرون التفريع في المسائل ويسألون عن نوازل لم تحصل، يعني عن أمور لم تحصل، مثل الآن سؤال بعض الناس عمن يعني لا يعمل بشيء من العمل، لا يعمل بشيء من العمل. فنحن نقول للناس الآن الذين يقولون من جاء لم يعمل بخير قط، هل هذا موجود في الناس؟ يعني ما معنى لم يعمل بخير قط؟ يعني أنه لم يسلم على مسلم، وأنه لم يمط أذى عن الطريق، وأنه لم يرشد ضال، وأنه لم يضيف رجلا في بيته، ولم يطعم امرأة ولا ابن، ولم يتصدق بصدقة. فهل يوجد هذا الآن على وجه الأرض حتى لو كان كافر؟ يعني يوجد فيهم إحسان، وإن كان الكافر لا ينتفع بأعمال البر، لأن الإيمان الذي هو شرط لقبولها لم يتحقق. لكن هل يتصور الآن في مسلم لم يعمل بخير قط، ليس له أولاد ولا زوجة ينفق عليهم، ولا يكتسب، ولا يرشد ضالا، ولا يصلي، ولا يجيب المؤذن، هل هذا موجود؟ هذا غير موجود. ولهذا السؤال عن مثل هذه الأمور هذا من الضلال البين، ولا يجوز السؤال عنه. ومع هذا لو وجد مثل هذا الرجل فلا يشك أنه هذا كافر، وأنه لا يمكن أن يشك في إسلامه، لأن معنى الخير أيضا الاعتقاد. فإذا كان لا يتلفظ بالشهادتين ولا يعتقد يعني الربوبية، يعني إثبات الربوبية لله عز وجل ولا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال هذا أنه يعني أن عنده أنه أتى بشيء من العمل؟ فهذا لا يمكن ولا يتصور. غير متصور، والسؤال عنه وعن حكمه من التكلف الذي لم نؤمر به. قال فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. نعم، إذا أحدث الناس شيء قالوا هذا ما حصل في عهد السلف، يقال هذا ما أحدثه الناس إلا لجهله. وأما إذا كان الإحداث أيضا على قسمين حقيقة، الإحداث الذي يحصل في الناس من مسائل الدين مما يحتاج إليها الناس، أحدث الناس الآن من وسائل الاكتشاف والتجارة ما لم يكن معروفا في عهد السلف، فهذا لا بد من النظر في الأصول واستنباط الأحكام وبيان هذه المسائل للناس حتى يعرفوا. وأما أن يأتي الناس اليوم يحدثون حدثا جديدا في الدين ويقولون أحدث هذا بعد السلف فلم يكن فيهم فهذا مذموم. قال ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني من الكلام، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، يعني من كان فوقهم فهو محسر، والتحسير هو الإعياء والانقطاع، كما يقال حسرت الدابة أي أعيت وانقطعت. ولهذا فسر بعض الشراح قوله هنا محسر أي أنه غالي، ولأن التحسير هو من لوازم الغلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال العلماء الغلو وإثقال النفس هو مظنة الانقطاع ومظنة الملل، وكل غالي فهو محسر منقطع، وما دونهم فهو مقصر عن طريقهم. وخير الناس هو المجتهد في اتباع طريق السلف من غير غلو ولا تقصير. ثم قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وهم أهل التقصير، وتجاوزهم آخرون فغلوا وهم أهل الغلو، وإنهم فيما بين ذلك لا على هدى مستقيم، بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق. نتوقف عند هذه المسألة ونستعرض الأسئلة لكثرتها. نحن دائما ندعو الإخوة طلاب العلم يعني أن يتفقهوا في كلام السلف وأن يعرفوا مقصود كلام السلف وأن يحسنوا الظن. فكلام الشافعي صحيح، وهو ما ذكرت من أن هذا الكلام مجمل، فالمؤمن يقول كلاما مجملا أنا أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مرادي على مراد الله، وأؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. لكن هل الشافعي وقف بعد ذلك في النصوص كلما جاء نص نقول نؤمن به على مراد الله ورسوله ولا يفسر؟ ينبغي أن يتدبر هذا الكلام. السلف قالوا هذا كلاما مجملا، وهذا هو الذي ينفع الإنسان في أنه يجب أن يعتقد هذا اعتقادا مجملا مطلقا في كل نصوص الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك يجتهدون في الفهم. فالشافعي ما توقف عند هذه الكلمة، وإنما كان مجتهدا فقيها مفسرا للنصوص مبين لدلالتها. ولهذا ينبغي لمن شك في شيء من أثار السلف أن ينظر في سيرتهم وفي هديهم فيتبين له الأمر. نعم. ولا يكون المراد بالحد بكلام لم يعمل بالكيفية. نعم، الحد كلما أطلق على معنى باطل يعني فإنه ينفى. فإذا كان المقصود بالحد هو أن يعلم حدود كيفية صفات الله عز وجل، فإن الكيفية يعني لا تعلم، ولكن لا يحسن أن يقال حد الكيفية، لأن الكيفية في الأصل يعني نحن لا نثبت إلا ما دل عليه النص، والكيفية هي في الأصل لا يتكلم فيها حتى يقال أنه نثبت الكيفية ولا نحدها، وإنما الكلام هو في يعني ما قد يعتقد من أن الله عز وجل تحده الأبصار فإنه يقال لا تحده الأبصار. وعندما يثبت الحد في مقابل من يقول أن الله ممازج ومخالف فيقول أن الله عز وجل بائن من خلقه بحد. نعم. قال ما هو من اختلاف السلف في بعض المسائل المعتبر ومن خالف في فهل يعتبر بما ذهب اليه ام لا خصوصا من اختلاف العقيده؟ لا يعذر مخالف عرف الحق بدليله لخلاف من خالف ولو كان من أحد الصحابة، ولكن إذا خفي علينا الحق كما خفي على من قبلنا فيسعنا ما وسعه. إذن الناس الآن على قسمين، قسم تبين له بالدليل الحق الذي اختلف فيه السلف، وليس هذا لفضل المتأخرين ولكن العلوم دونت، والعلماء الذين جاءوا بعدهم وهم أئمة كبار بينوا لنا، فتبين لنا الحق في مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ووقفنا على الأحاديث والنصوص، وفي حين أن لربما خالف من خالف وهو لم يقف على ما وقفنا عليه الآن من النصوص، فلا يسعنا بعد ذلك أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى ربه، ونحن نعلم الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك فيقول نور أن أراه، أي كيف أراه، يقول أنا لي عذر في هذا لأن لي سلف. ليس له عذر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول غيره، ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا هو منهج السلف، أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السلف إذا اختلفوا فإذا تبين لنا الحق قررنا الحق، ولكن لا نسيء الظن بالمخالف منهم، بل نعرف له قدره ومنزلته. وهكذا نحن حتى يعني في إخواننا من المعاصرين ينبغي أن نعامل أهل السنة بما يتناسب مع مقامهم. أهل السنة الذين هم أهل اجتهاد واتباع ولهم اجتهاد في العلم والتدريس والتأليف، فإذا خالفوا فلا يعني أن هذا كلام يعني نقوله في من ذهب وسلف وأن المعاصرين الآن نشدد عليه، ما دام أن هذا رجل متبع للحق على طريقة أهل السنة، ولا ينبغي أن يفهم الكلام ويحمل أكثر مما يحتمل فيقال هذا فيه تمييع وتضيع للسنة. أنا أقول أهل السنة، أهل السنة الذين هم يجتهدون في العلم والتدريس والتأليف، إذا اجتهدوا وخالفوا فإن مخالفتهم كمخالفة غيرهم، وإن كان الرجال ليسوا كالرجال فهم ليسوا كالسلف. فإذا اختلاف السلف إذا خفي علينا الحق فمن أخذ بقول أحدهم فله سلف ولا يشن عليه، وإذا تبين لنا وجب علينا أن نتبع الحق الذي جاء في قول أحد السلف وقد دل عليه الدليل. يقول السائل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ قول الله عز وجل إن الله بحماية الذكر إن الله كان سميعا بصيرا وهو على كل شيء، فأشار إلى سمعه وبصره، والسؤال هل يفهم من هذا التشبيه أو التكييف؟ هذا لا يفهم منه التشبيه ولا التمثيل، وإنما قال العلماء فيه كلمة احفظوها، قالوا هذا لتحقيق الصفة، لإثبات حقيقة الصفة وليس للتشبيه، لإثبات حقيقة الصفة، قال إن الله كان سميعا بصيرا هكذا. وهذا له مثال الآن في كلام الناس، لو إذا قال رجل حدثني زيد بلسانه أنه سمع من عمر بأذنه، فهل يفهم الناس الآن عندما أقول حدثني زيد بلساني وأشير إلى لساني أني أشبه لسان زيد بلساني أو أن سمعه بسمعي؟ وإنما هذا يفهم الناس منه أن زيد تكلم على الحقيقة، وأني لم أخذ هذا من كتابة زيد وإنما أخذته مشافهة عندما كان يتحدث بلسانه، وأنه تلقى هذا بالسماع أيضا من عمر. فإذا هو لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله عز وجل السمع والبصر وأشار إلى سمعه وبصره لإثبات حقيقة الصفة لا للتشبيه. وكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من كلامه التشبيه وهو الذي نزل عليه قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الذي يقول أجعلتني لله ندا؟ نعم. هذا فيه تفصيل، الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينبغي الإشارة إلا فيما ورد كهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يقبض السماوات والأراضين ويهزهن وحرك يده، وهذا لا بأس به فيما ورد بشرط أن يكون ممن يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء من يشير وهو يريد التشبيه فهذا فعله باطل، ومن تكلم بهذا في مجلس يفهم الناس منه التشبيه فهذا فعله باطل. فإذا لابد من ثلاثة شروط: أن يكون هذا فيما ورد، وأن يكون هذا ممن يقصد مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخاطب به من يقصد ويفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن باب الصفات في بعض الجوانب واحد ولكن ليس في كل شيء، فهذا الموطن إنما أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصفات، فهل يحسن بعد ذلك يعني أن يقاس مثلا يعني الاستواء بالجلوس؟ فإن هناك مفارقة بين الجلوس والاستواء بخلاف السمع فله حقيقة، وعلى هذا فلا ينبغي التوسع، يعني لا ينبغي التوسع في هذا. هذا شيء. الشيء الآخر: لو قيل أن التوسع مشروع ووقفنا عند حدود ما ورد فإن هذا ليس بمذموم، وأنا أعتبر أن هذا من الوقوف عند حدود النص، فإنه الإنسان ينبغي له أن يقيس الأمر. فهل لو توسعنا أو تركنا التمثيل بما يقاس على هذا يقال أن الإنسان مذموم؟ لا يذم بهذا، لكن لو تخطينا هذا وتوسعنا ولربما جاء من يتوسع في هذا الأمر لربما اتسع الأمر ودخل الناس في فتنة بسبب يعني هذا الفهم. يقول السائل انه يعلم بزواج من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له ان يسلم على وسلم وصاحبيه كلما جاء الى الطاغوت وذهب الى عمله؟ نعم، يجوز له ان يسلم اذا ما وصل الى القبر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في وصف مذهب الصحابه في حال الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، يقول: وما كانوا يقصدون القبر، وإذا مروا بقبره سلموا عليه السلام الذي يسلمون عليه في حياته. فإنه من الجفاء أن يمر الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا يسلم عليه، بل من الجفاء في حق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا مر في قبره فإنه يسلم عليه، بل إنه مشروع لنا إذا مررنا بالقبور أن نسلم عليها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى بأن يصرف له هذا الحق. وهذا لا يعني ما يعتقده أهل البدع يعني من كثرة الترداد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من كان عمله هذا ويتردد لا لقصد الزيارة ولكن هو كالمار الذي يمر بالطريق، مثل الذي يدخل من الباب الذي عند القبر، هذا طريقه وهذا مدخله إلى المسجد، فإنه كلما دخل يسلم، ولكنه لو تعمد الدخول من هذا الباب من أجل زيارة القبر فإن هذا مذموم. نعم. شاب مضى على استقامته أكثر من سنة، وبعضهم يقول له: اترك الآن ذهاب إلى دروس العلم واشتغل بحفظ القرآن أولا، فهل يقدم حفظ القرآن على أي معتقد أو غيره من العلوم أم لا؟ هذه الأمور لا تعرف إلا لمن ضبط الأصول. الآن ما حكم حفظ القرآن؟ حفظ القرآن ليس بواجب، وإنما هو فضيلة وأمر مستحب. وأما تعلم ما يجب أن يعتقده في ربه وفي دينه وفي نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا واجب، ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفقه الناس، ولم يكن الصحابة كلهم يحفظون القرآن بخلاف المتأخرين، ففيهم الكثير من الحفظة ولكن فقههم قليل. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يدركوا أن التفقه في دين الله عز وجل بأن يعرف المسلم ما يجب عليه اعتقاده فيتعلمه، وما يجب عليه عمله فيتعلمه، هذا واجب عليه وهو مقدم على حفظ القرآن. لكن حفظ القرآن على مرتبتين: حفظ واجب وهو ما تصح به الصلاة فهذا لا بد منه، وهو أن يحفظ الفاتحة وما تيسر من القرآن الذي لا تصح صلاته إلا به، وأما ما عدا ذلك فهو مستحب. فلا يتقدم على حفظ القرآن، لا يقدم حفظ القرآن على تعلم العلم الواجب، ولكن الأولى هو أن يتعلم ويتفقه، وأن يجعل له شيئا من القرآن، يجعل له وردا من القرآن يحفظ، يعني من كتاب الله عز وجل. ولو جمع بين التفقه والحفظ كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون فهذا أفضل ما يكون، وهو أن يكون وسيلته للفقه هو حفظ كتاب الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.